بارك الله فيكم شيخنا، وهذا السؤال 11 من المغرب. يقول السائل: إذا صلى الإمام 4 ركعات فردا في قيام الليل، هل تجزي أن تبطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى؟ هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر عن الحديث الذي ذكرت، وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 3. فهذا الحديث ظاهره، وقال به بعض أهل العلم أيضا، أنه سرد 4، سرد 4، وذكر الحافظ رحمه الله أن التثنية أفضل من التربيع لما فيها من زيادة العمل، فكل ركعتين بتشهد وتسليم، والأربع فيها تشهد واحد وتسليم، والمقصود أن الكل صحيح إن شاء الله تعالى. نعم.